بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: الله ولي، كلمة ولي من معانيها الناصر، فيكون المعنى الله ولي الذين آمنوا، الله ناصر الذين آمنوا، ومن معانيها متولي الأمور. فالمعنى وهو الثاني والأظهر هنا: الله يتولى أمور الذين آمنوا ويتولى إخراجهم من الظلمات إلى النور. والمراد بالظلمات ظلمات الكفر، والمراد بالنور نور الإيمان ونور الهداية ونور الإسلام. فالمعنى الإجمالي: الله يتولى أمر الذين آمنوا وأمر إنقاذهم وإخراجهم من ظلمات الكفر وظلمات الجهل إلى نور الهداية والإيمان والعلم. أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت هم هداتهم، وهم الذين يسيرونهم من خلفهم. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وما المراد بالطاغوت هنا؟ قال بعض أهل العلم: الطاغوت الشيطان. وقال بعض أهل العلم: الطاغوت الأوثان والأصنام. وقال بعض أهل العلم: الطاغوت أئمة الكفر وأئمة الضلال. وفي الحقيقة أن الطاغوت يشمل كل ذلك. هذا أصل الطاغوت، مأخوذ من مادة طغى، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وطغى على وارتفع وازداد، ذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في الظلم، ازداد ظلمه وازداد بغيه وازداد تجبره. فعلى ذلك كل ما تجاوز به العبد الحد في البعد عن طريق الله، تجاوز به الحد وظلم العباد، فداخل في الطاغوت. فقد يطلق على البشر على حاكم ظالم أو على ساحر أو كاهن، أو يطلق على الشيطان المتبع، فكل هذا يشمله معنى الطاغوت. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الإيمان ونور الفطرة الصحيحة السوية إلى ظلمات الجهل والكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبعد، ذكرنا بما كان من إبراهيم عليه السلام مع الجبار الذي قيل إن اسمه النمرود. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قوله سبحانه ألم تر، معناه هنا ألم تعلم، قيل ألم تر بعين قلبك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذه الواقعة. فكلمة ألم تر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ومثيلاتها كلها منزلة على العلم، أو قال بعض العلماء رؤيا القلب ليست رؤيا العين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا آنذاك، بل قبل ميلاده بآلاف السنين. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ومن هذا الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قيل اسمه النمرود. في أي زمن كان هذا النمرود؟ في زمن إبراهيم. منذ كم سنة؟ الله أعلم بتوقيت ذلك. أين كانت البلدة التي يسكنها هذا النمرود؟ لم يذكر لها اسم، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فمن التكلف أن تكلف تسمية اسم لها، ولم تجتمع الأقوال على اسم واحد لهذه البلدة، فمن ثم لا معنى لتضييع الأوقات ولا لتبديل الجهود في البحث وراء هذه البلدة التي كان بها هذا الرجل الذي يدعى النمرود. قال تعالى: لن تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاج جادل بالباطل إبراهيم في ربه، قيل في وحدانية ربه فادعى لله شريكا، وقيل في وجود الرب من الأصل وينازع قائلا أنه لا رب، أنه لا رب كملاحدة زماننا، أن آتاه الله الملك. فقوله أن آتاه الله الملك يفيد أمرا، ألا وهو أنه لما آتاه الله الملك تكبر وتجبر، ولو لم يؤته الله الملك ما تكبر ولا تجبر. ومنه قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لكونه أصبح من ذوي المال والبنين، حمله هذا على أن يكذب ويقول عن كتابنا المنزل إنه أساطير الأولين. ففي تبكيت من طرف واضح: أكرمتك فلإكرامي لك تطعن فيا. فمن هذا الباب: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أحمله ماله وحمله بنوه على أن يصف القرآن بأنه أساطير الأولين، وهنا نفس المعنى، لكونه آتاه الله الملك لم يقدم شكرا بل تطاول وبغى وطغى وبدأ يجادل في الله وينزل نفسه منزلة الإله. بالطبع المؤمن يجب أن يكون على غير هذا تماما، فإذا أنعم علينا بنعمة علينا أن نقدم لها شكرا. أما أهل الكفر والطغيان فالنعم تضغيهم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فأهل الكفر يتطاولون بالنعم على ربهم وعلى خالقهم، ولقد قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فيجب أن تورثنا نعم الله شكرا وتواضعا وإخباتا، لا تورثنا طغيانا. فلذلك أحيانا يكون الفقر أنفع لأحدنا من الغنى، وأحيانا يكون عدم تقلده المنصب أنفع له من تقلده، وأحيانا يكون موت ولده أنفع له من بقائه، وهكذا. حتى الأحداث الجارية التي تجري لنا الآن قد يكون الحدث هذا بعينه نافعا لأقوام في دنياهم ولكنه مضرا عليهم في آخرتهم، وقد يكون مضرا لقوم في دنياهم ولكنه نافع لهم في آخرتهم. فقد يكون هناك وزير مثلا من الوزراء كان ظالما فعجلت له العقوبة فتاب وأناب وأحسن واستقام فانتفع بالبلاء، ومن ثم يكرم في آخر حياته. وآخر قد يكون مضطهدا رفع عنه الاضطهاد فبدأ هو الآخر في البغي والطغيان فتختم له بخاتمة سوء. فالأمور يقلبها الله سبحانه. قد يكون الشخص مستقرا في بلده آمنا ولكنه مع ذلك يبتعد عن طريق الله، يحل به البلاء، يحمله البلاء على الرجوع إلى الله. هذا المقصد، أن ترجع إلى الله. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا المفترض في أهل الصلاح، لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يفترض أن أهل الإيمان إذا ابتلوا يرجعوا إلى الله، أو من هم وقلاء يفترض أنهم إذا ابتلوا يمدوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ف فالذي حاج إبراهيم في ربه ما الذي حمله على أن يجادل في الله؟ قوله تعالى أن آتاه الله الملك، أي لكون ربنا آتاه الملك. فلذا قال بعض العلماء لو كان فرعون أعمى ما قال أنا ربكم الأعلى، لو كان فرعون أخرس أو مشلول ما قال أنا ربكم الأعلى. فكونه يكون أعمى في الدنيا أو مشلولا في الدنيا أفضل له من أن يكون قويا ويقول أنا ربكم الأعلى. فهكذا قال بعض أهل الفضل وقال بعض أهل العلم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. أهل الشرك من أهل مكة كانوا يقرون لله بالإحياء والإماتة، يقولون الله الذي يحيي ويميت، لكن هذا الجبار من الجبابرة وصل إلى حد كبير في الكفر فقال أنا أحيي وأميت بدليل أقدر أقتلك الآن وأقدر أتركك، قال أنا أحيي وأميت. فأعرض إبراهيم عن الاستمرار في هذا الباب إلى باب آخر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت أنت تملك كل شيء فأخرج لنا الشمس من المغرب. قال تعالى فبوهت الذي كفر تحير وانقطعت حجته والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم للحجة الصحيحة. فقوله والله لا يهدي القوم الظالمين ما معناه هنا؟ معناه كما سلف لا يوفق أهل الظلم إلى الحجج التي تنفعهم في آخرتهم أو التي يحاججون بها أهل الإيمان. هذا وقد يرد سؤال حاصله كيف قيل في عدة آيات والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين وقد هدى الله أقواما من الكفر؟ فجل الصحابة كانوا كفارا، كلهم قبل الإسلام كانوا كفارا فهداهم الله، فكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين؟ أجاب العلماء بجوابين، أحدهما أن المراد بالكافرين والظالمين والفاسقين الذين لن يهديهم الله هم الذين كتبت عليهم الشقاوة، فنحن نعلم أن الأمور مقدرة، فمهما بذلت مع شخص كتبت له الشقاوة فلن يهتدي بحال. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا وجه الجامع الأول، أن تتنزل كل الآيات التي فيها إن الله لا يهدي على من كتبت لهم الشقاوة قبل خلقهم للآية الكريمة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا من أمثل الأجوبة والله أعلم. قال تعالى قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أو كالذي مر على قرية، أيضا ذكر بمثل الشخص الذي مر على قرية. قيل وهذا قول جمهور المفسرين وعليه تدور الإسرائيليات وأقوال الصحابة والتابعين إنه عزير الذي اتخذته اليهود ابنا لله وزعموا كذبا وزورا أنه ابن الله، لكن هل ورد بذلك خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد أن الذي مر على قرية وهي قوية على عروشها والعزير؟ لم يرد في شأن العزير خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على هذا كما أسلفت جمهور المفسرين مر على قرية هذا العزير وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها سقطت السقوف على الجدران فخرب وخاوية ليس بها سكان، فالسقوف متساقطة مائلة على الجدران والأعمدة مائلة خاوية على عروشها، مات أهلها وأصبح حالها هكذا كما وصف الله سبحانه خاوية على عروشها. ف فنظر إليها نظرة المتعجب يقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وكلمة أنى سلف البيان عنها بما حاصله أن من العلماء من يقول معناها كيف، ومن العلماء من يقول إن معناها من أي وجه من أي وجه. وهذا تتضح صورته وأثره عند قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقد سبق البيان عنها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، من أي وجه يحيي هذه الله بعد موتها. فماته الله 100 عام ثم بعثه، مات هو وحماره، مات وحماره كان ما 100 عام ثم بعثه. وهذا بقدرة الله، وهو أحد الاستدلالات على البعث أن الله يحيي بعض الأنفس بعد موتها، كما تقدم في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت. فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم أو جزء من اليوم، بعض الساعات أو يوم كامل. فبعض يوم جزء من اليوم. قال بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنى كما هو لم يتغير. بقدرة الله أن الطعام والشراب باق على حاله أيضا طيلة هذه السنوات 100 سنة، والطعام والشراب على حاله بجواره، لم يتسنى. قيل لم يتسنى، لم يتغير. ومنه أنهار من ماء غير آسن، الماء إذا ترك زمنا يتغير، لكن أنهار الجنة ماؤها غير آسن، أي غير متغير في طعمه أو في لونه أو في رائحته أو بأي شائبة تشوبه. قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، والحمار كان قد مات أيضا، مات ولكن أصبح باليا. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي دلالة على قدرتنا على إحياء الأنفس بعد موتها، ودلالة على وحدانيتنا وعلى البعث. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، انظر إلى الحمار الآن وإلى عظام الحمار، وكيف أننا سننشز العظام، نركب بعضها فوق بعض. فالنشوز العلو والارتفاع، كما تقول امرأة الناشز، ناشز يعني مرتفعة متعالية على أمر الزوج، الزوج يأمرها وهي متعالية عن استماع هذا الزوج وعن كل آرائه وعن كل أوامره. فنشزت المرأة إذا تعالت وارتفعت على أوامر الزوج. قوله تعالى أيضا في التنزيل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا قوموا وانهضوا وارتفعوا، يعني بدل ما أنتم جلوس قوموا وارتفعوا. فالنشوز هو الارتفاع. قال تعالى لهذا الرجل الذي قيل إنه العزير وانظر إلى العظام كيف ننشزها، عظام الحمار بدأت تتجمع أمام عيني هذا الرجل، وبعضها يركب بعضا، بعضها يرتفع على بعض. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، بعد أن ركب بعضها على بعض كساها الله سبحانه وتعالى لحما أمام هذا الرجل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فدخل في أعداد الصالحين، دخل في أعداد الموقنين، أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، انتقل الحديث إلى إبراهيم عليه السلام. وإن كان كما قال جل العلماء متقدما في الذكر عن العزير، متقدما في السيرة عن العزير، قال تعالى وإذ قال إبراهيم أي واذكر قول إبراهيم عليه السلام إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعنينا في هذا المقام معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. من العلماء من قال: هذا التماس للعذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى على هذا التوجيه إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مزيد من الاستدلالات، فإن إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، ونحن أضعف من إبراهيم عليه السلام، فالتماس للعذر لأمة محمد. كذا قال البعض، فيكون المعنى ثناء على أمة محمد لأنها مع ضعفها آمنت والحمد لله. الوجه الثاني ثناء على إبراهيم ليس ثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أننا لم نشك، فمن ثم إبراهيم عليه السلام لم يشك، فنحن أضعف إيمانا من إبراهيم ولم نشك في البعث، فإبراهيم إذن أفضل منا ولم يشك في البعث. فهذان وجهان ذكرهما أهل التفسير في هذا المقام والله أعلم. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أخذ العلماء من ذلك زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. وأخذ العلماء من ذلك أيضا أن الأدلة الظاهرة قد يحتاج إليها لمزيد من الطمأنينة. قال الحواريون لعيسى: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. فطلبوا أدلة ظاهرية فضلا عن الأدلة القلبية والإيمانية. كذلك في هذا الصدد قول الله سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فلماذا إذن أوحى ربنا إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إلى آخر الآيات؟ قال بعض أهل العلم: ذاك لمزيد من طمأنينة أهل الإيمان، وقد رؤي بعض هذا النفر من الملائكة يوم بدر، كما قال ابن عباس فيما روي عن عمر أنهم سمعوا صوتا يقول: أقبل حيزوم، فإذا بفارس يجري خلف رجل كافر، وإذا الكافر يخر صريعا، وبعد لم يعلم من قتل. وكذلك في هذا الباب، باب طمأنينة القلب بالأدلة الظاهرية إضافة إلى الأدلة المستكنة في القلب: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه أي على الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله هو مولاه، كفى بالله وليا، لكننا قال: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالقلوب تطمئن بتواتر الأدلة، وخاصة أيضا الأدلة الظاهرة. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك، وبعد اذبحهن وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يأتينك سعيا. فعل الخليل إبراهيم عليه السلام، أتى بأربعة من الطير، قيل أتى بحمام، قيل أتى بطير، ما ذكر الله إلا الإجمال في هذه الآيات. أتى بأربعة من الطير، ضمهن وذبحهن وقطعهن قطعا، ووضع على كل جبل من هذه القطع جزءا، ثم دعاهن فأتينه سعيا، أتينه طائرات. قال: واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب ولا يعجزه شيء، لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء، حكيم في كل شيء ومنه ما يشرع. استفيد من الآيات السابقة فيما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام شجاعة إبراهيم عليه السلام في قول الحق أمام الجبابرة. فلا يخفى عليكم أن من الابتلاءات أن تبتلى بلقاء الجبابرة والظلمة، فلقاء الجبابرة والظلمة عسير إلا على من يسره الله عليه. وإبراهيم كان إماما في هذا الباب، فدخل على رجل لا يعرف الله، بل يقول أنا أحي وأميت، يدعي لنفسه الإحياء ويدعي لنفسه الإماتة، رحمة تكاد أن تكون منزوعة من قلبه. ومع ذلك جار إبراهيم عليه السلام بكلمة الحق. ومن الذي سلمه؟ إن الذي سلمه وحفظه هو الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، وبالله التوفيق.